لا تعاد التمر والعنب. العنب يتحول إلى زبيب يغذي، يصنع منه ألوان الأشربة، والتمر كما عرفتم بيت لا تمر في أهل جياع، ما يحتاج إلى طبخ ولا ولا ولا، متى شئت طعمت طعمت. من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار التي تسقيها لتنتج وتلد وتثمر، تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، أي في تلك الجنة غير العنب والتمر. العنب والتمر هما رئيسيان، وتوجد أنواع من الثمار الأخرى من التين والزيتون وما إلى ذلك. وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، تخطى السبعين وأصابه الكبر في طريقه إلى القبر. وله ذرية ضعفاء، ما ولد إلا بعد أن بلغ الستين، 7-8 أطفال بنين وبنات في أعمارهم 5 و6 و7 سنين، فأصاب تلك الجنة إعصار فيه نار شدة الحر الملتهبة. إذ جاء في الحديث أبردوا بصلاتكم في الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم، ما تجدون من حر فهو من لهبها ورائحتها. أصاب تلك الجنة إعصار ريح شديدة، والريح هذه فيها نار، إذن فاحترقت تلك الجنة. كيف حال هذا الشيخ؟ سنه كبير ما يستطيع يعمل، لا يزرع لا يتجر لا يحمل لا أبدا، شاخ مثلي، وتحته أولاد ضعفاء بنون وبنات ما بلغوا سن العمل والتكليف، والبستان الذي كانوا يعيشون منه ويأملونه احترق أمس. عبروا عن حالهم، كيف يكون حالهم؟ ما تستطيع. إذن من منا يود هذا؟ والله لا يوجد أحد. من منا يرغب في هذه الحال؟ هذه حال من ينفق أمواله من أجل تحطيم شرع الله وهدم أسواره، أولى الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يلتفتون إلى من أنعم عليهم وأعطاهم. أمثال هؤلاء نفقاتهم مآلها مصيرها، يظنون أنهم أنفقوا المليارات، ما إن يدخل القبر تتجلى تلك الحقيقة، ما إن يقفوا في عرصات القيامة ينظرون إلى جزائهم فيجدوا هباء منثورا لا شيء. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. هذه صدقات المؤمنين والمؤمنات التي ما أريد بها إلا وجه الله عز وجل، سواء كانت في الجهاد والرباط، أو كانت في سد حاجات الفقراء والمساكين، أو في إنقاذهم من وهدى أو بلية أصابتهم، أو نازل حلت بديارهم. هذه دعوة ربانية إلى أن ننفق إذا أنفقنا، ولا نريد إلا وجه الله، لا نؤذي إخواننا بالكلمة النابئة والنظر الشزراء، أو بالكلمة المؤذية المؤلمة. أنفق إن أنفقت ولا ترى إلا الله، هكذا يؤدبنا ربنا. لما ما انتفع المؤمنون بهذه الآداب؟

هيا نعود إلى العلم لنحيا. الطريق يا شيخ ما عرفنا، والله بيناها. يا قروي اذهب إلى قريتك واتفق مع إمامك ومؤذنك وشيخ القرية وقل لهم هيا نرجع بأمتنا إلى الكمال والسلام، من الليلة نأتي بنسائنا وأطفالنا ونجتمع على تلاوة كلام ربنا وتدبره. والقرية الفلانية والفلانية ما هي إلا سنة واحدة وأنت تشاهد أنوار الإيمان، تشاهد الطهى والصفاء، تشاهد المال ما يطلب، ما بقيت رغبة فينا، القليل من الطعام يكفينا والذي يستر عوراتنا من اللباس يجزينا وهكذا. والله لا طريق إلا هذا. بلغوا العلماء والأمراء والحكام والساسة وبلغوا أوروبا والصين واليابان، والله لن يسعدوا ولن يطهروا ولن يكملوا ولن يخرجوا من دائرة البهيمة التي تعيش إلا بالعودة إلى هذا الكتاب الإلهي فقط. والأيام تمضي وهم في بلاء وشقاء وعفن وشر وفساد، ماذا قطعم الحياة؟ وإن طلبوا البرهنة ما نستطيع أن نقول إلا إذا بدأت هذه الخطة الربانية. آتي ببريطاني شاهد هذه القرية، تشاهد منكر، امشي معي صباح مساء، هل تسمع كلمة نابئة، صوت مزعج، منظر خبيث؟ هات، والله ما يشاهد. امشي معنا إلى دائرة الحكومة قل لهم أعطوني الجرائم التي تمت في هذا اليوم، والله ما تجد جريمة. وإن شذ واحد في العشر أيام أو في العشرين لا قيمة للشذوذ، لا سرقة ولا خيانة ولا كذب ولا تكفير ولا سب ولا شتم ولا ولا. وهكذا كان أسلافنا. وإن برهنت قلت كيف، نقول كيف انتشر الإسلام في نصف الأرض شرقا وغربا لولا طهارتهم وكمالهم؟ هل دخل أهل المغرب والأندلس والمشرق على كامله دخلوا بالسيف؟ والله ما دخل أحد بالسيف، ولا أكره إنسان على أن يؤمن بالله ولقائه، ولكن لما دخلوا البلاد شاهدوا الأنوار التي يحملها الغزاة الفاتحون، صدق في القول، وفاء في العهد، طهر في السلوك، رحمة في القلوب، مشاهد الأنوار جذبتهم ودخلوا في رحمة الله. ما هو العصا والحديد، شهدوا العدل في القضاء والحكم الرحيم العادل الرباني. من يدعو الآن بهذه الدعوة؟ من يقوم بها؟ العلماء ممكن كثير من يتقزز من هذا، الحكام يقول هذه أوهام، الأغنياء ما هم في حاجة إلى هذا، الفقراء هم يركعون ويسجدون، من يتحرك؟ من يبكي؟ لا أحد، إلا إذا أراد الله شيئا فهو على كل شيء قدير.